Lift the whole

اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو كثيرا مهيلا ثلثي الليل ونصفه

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا والذي تلاها علينا الآن صاحب خلق جميل وصاحب طبع أصيل وصاحب أداء نبيل وفضيلة القارئ الشيخ الشحاد السيد شاهين قارئ الإذاعة والتلفزيون وعضو لجنة التحكيم العالمية لمسابقات القرآن الكريم بالدائرة الإسلامية.